وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على التعلم، وأنهم إذا أشكل عليهم الأمر راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمر أن نراجع أهل العلم، نسألهم قبل أن يستفحل الأمر ويزداد. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله تعالى بسؤال أهل العلم إذا لم يكن عندنا علم. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب شروط في كتاب البيع شروطه وما نهي عنه. الأول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط البس، فلا يجوز بيعه حتى وإن كان فيها فائدة، لأن بعض القطط ينتفع بها، تقتل الحشرات وتصيد الفأر وما أشبه ذلك من المنافع، فلا يجوز بيعها. بل يقال للإنسان: إن كنت محتاجا إليها فأبقها عندك، وإلا فدعها. وأما أخذ العوض عنها فهو حرام. كذلك أيضا الكلب لا يجوز بيعه حتى وإن كان معلما، وإن كان كلب صيد. وأما رواية النساء إلا كلب صيد فشاذة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالكلاب بيعها حرام حتى وإن كان كلب صيد متعلم يصيد، فإنه لا يجوز بيعه. وكذلك لو كان كلب حرث أو ماشية فإنه لا يجوز بيعه. فإن قال قائل: إنه محتاج إلى الكلب ولم يجد أحدا يعطيه كلبا مجانا إلا بعوض، ففي هذه الحال له أن يبذل العوض ويكون الإثم على من باعه. وأما حديث بريرة فقصتها مضمونها أن الشروط التي لا يقرها الشرع لا يجوز الوفاء بها، وذلك أن جارية يقال لها بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق من الفضة، وهي عبدة فاشترت نفسها من أهلها بتسع أواق من الفضة، ثم جاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أنقدها يعني نقدا، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها، الجارية ذهبت إلى أهلها إلى أسيادها وقالت لهم، فأبوا، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فرجعت بريرة وأخبرت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فكلمت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: خذيها واشتريط لهم الولاء. فاشترتها عائشة على هذا الشرط، على أن يكون الولاء لهم، مع أنه شرط فاسد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقدم على هذا الشرط الفاسد، ليبين أن الشروط الفاسدة وإن شرطت فإنها لا تصح ولا يجوز الوفاء بها. اشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله حلها، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، يعني وإن شرط مئة مرة وأكد مئة مرة فإنه باطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق، يعني أحق بالاتباع والامتثال، وشرط الله أوثق وأقوى من كل شرط، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط بعد أن شرطه أهل بريرة. ففي هذا دليل على أن الولاء لمن أعتق، وعلى أن اشتراط الولاء لغير المعتق لا يصح، وعلى أن الشروط الفاسدة ملغاة ولو أكد مشترطوها ذلك، وعلى أنه ينبغي للعالم ومن لهم كلمة في البلد أن ينبه على مثل هذه الأمور إذا وقعت، حتى يسلم من كتمان العلم. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغهم من قبل أن الولاء لمن أعتق، لكنهم تجرؤوا على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر عائشة بشيء فيه خديعة لهم، لكن كأنهم الله أعلم قد علموا فتجرؤوا، فلذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذه حديث في بيان شيء من البيوع المنهية عنها، منها ما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن ضراب الفحل يعني عصبه. فضل الماء يعني إذا كان الإنسان عنده بئر يسقي منها زرعة وكان الماء أكثر مما يحتاج، وجاء إنسان ليأخذ من هذا الماء، فإنه لا يحل لصاحب البئر أن يقول له لا تأخذ إلا بقيمة، لأن هذا الماء يشترك فيه الناس، هو من أمر الله عز وجل، خلقه ولم يخلقه أحد، كما قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. فيقال لصاحب البئر إن كنت تحتاج الماء وتسقي به زرعك فهو لك ولا أحد يزاحمك فيه، وإذا كنت لا تحتاج إليه فإنه لا يحل لك أن تمنع غيرك منه. وأما إذا حاز الماء وجعله في توانك أو ما أو أحواض هو الذي ملأها فإنه ملكه، له أن لا يبيعه إلا بقيمة لأنه حازه. ومثل ذلك في التحريم إذا كان الإنسان عنده أرض مطمئنة طامنة تأتيها السيول وتنقع فيها وهو يسقي زرعه منها وحصل فيها فضل، فإنه لا يحل له أن يقول للناس لا أحد يأخذ منه إلا بقيمة، لأن هذا الماء من عند الله عز وجل ولم يحزه الإنسان، هو في أرض الله والناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. كذلك عصب الفحل، إنسان عنده جمل ينزو على الإبل على النوق فتلد، فلا يحل له أن يقول لا أنزي فحلي على ناقتك إلا بأجرة، لأنها حرام عليه. من الذي خلق ماء الفحل؟ الله عز وجل، فلا يحل لك أن تبيع شيئا لم تكتسبه أنت بيدك. نعم لو فرض أنه لو أنزى الفحل على الأنثى لفسدت طباعه وصار يطلب الإناث وقل انتفاع صاحبه به فله أن يمنع ذلك، وأما إذا لم يكن عليه ضرر فإنه لا يحل له أن يمنع ضراب الفحل، سواء كان جملا مع إبل أو كان ثورا مع بقر أو تيسا مع معز أو خروفا مع ضأن، كل هذا لا يجوز منعه إلا إذا كان على صاحبه ضرر. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع مجهول، يبيعون الناقة الحامل إلى أن تنتج، يعني إلى أن تضع حملها، وهذا مجهول لأنه لا يدرى متى تضع الحمل، والمجهول غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولا فرق بين أن يقول أبيعها عليك إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أو يقول بعتها عليك الآن والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، فيكون التأجيل هنا بالثمن، فكل ذلك لا يجوز لأنه مجهول، والبيوع المجهولة تؤدي إلى التنازع والتخاصم في المستقبل، لأنه يبقى إشكال بين البائع والمشتري، هذا يقول المدة طويلة وهذا يقول قصيرة، وهذا يقول ما علمت إن الحمل يتأخر وهذا يقول ما علمت أنه يتقدم. لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل هذا على قاعدة مفيدة، وهي أن كل بيع مجهول فإنه حرام منهي عنه. ومن ذلك أن يبيع الحمل في بطن الأنثى، إنسان عنده شاة حامل وقال له شخص بع علي ما في بطنها فهذا حرام، لأنه إذا باعه ما في بطنها فإما أن تلد أو لا تلد، وإما أن تلد واحد أو اثنين، وإما أن تلد ذكور أو إناث، كل هذا جهل. فكل ما أدى إلى الجهالة في المبيع أو في الثمن فإنه حرام. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من هذه أحاديث فيما نهي عن بيعه، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وسبق هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن الولاء لمن أعتق، ولا يجوز أن يبيع الولاء ولا أن يهبه. وأما حديث أبي هريرة فالأحاديث أبي هريرة ففيها مسائل. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة، وبيع الحصاة بيع كانوا يبتاعونه في الجاهلية، يأتي المشتري إلى البائع ويقول أشتري منك من هذه الأرض ما تبلغه الحصاة، فيرمي بالحصاة فالذي يبلغه يبيع عليه بكذا وكذا. هذا لا يجوز، لأنه قد يرمي فتقع الحصاة بعيدا، وقد يرمي فتقع الحصاة قريبا، قد يعتريها رياح تصدها، وقد يكون الرجل ليس نشيطا وما أشبه ذلك. نوع آخر من بيع الحصاة أن البائع يقول للمشتري احذف الحصاة على هذه السلع، سلع متنوعة، فيقول احذف الحصاة وأي سلعة تقع عليها هذه الحصاة فهي عليك بكذا وكذا. هذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يدرى هل تقع الحصاة على شيء غالي أو رخيص أو متوسط أو معيب أو سليم، فنهي عن ذلك. كذلك أيضا نهى عن بيع الغرر يعني الجهالة، وهذا يشمل كل ما فيه غرر من ثمن أو مبيع. فمن الغرر ما يفعله بعض الناس، يمنح قطعة أرض من عدة أراضي، قطع أراضي مغطى بيوت ويمنح بيتا منها ولا يدرى أي بيت هو، هل هو على الشارع العام أو شارع فرعي، وهل هو واسع أو غير واسع، فيقول بعتك ما منحته من هذه الأراضي، وهو لا يدري ما هو، فهو حرام لأنه مجهول. كذلك أيضا من المجهول أن يكون بيده أوراق نقدية فيقول اشتريت منك هذا الشيء بما في يدي من الأوراق، وهو لا يدري ما عددها، فهذا أيضا غرر فلا يجوز. فكل بيع فيه جهالة فإنه حرام ولا يجوز لأنه غرر، والغرر محرم، لأنه إذا غلب الإنسان في هذه الصفقة ندم وحاول أن يبطلها، أو صار يكره البائع إن كان هو الذي غبنه، أو البائع يكره المشتري إذا كان هو الذي غبنه، فتحصل العداوة والبغضة بين المسلمين في هذه الصفقات. فالمهم أن القاعدة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل بيع اشتمل على غرر فهو حرام بأي نوع. وأما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، أو الربا. وهذا هو مسألة العينة، وذلك مثل أن يبيع سلعة ب10,000 مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا ب8,000، يعني بأقل، هذا حرام. فإما أن يجعل العشرة الأولى 8 فيأخذ بالأقل، وإما أن يكون قد وقع في الربا. وإنما حرم ذلك لأنه حيلة، يقدر الإنسان بدل ما يقول خذ 8 ب10 إلى سنة يبيع عليه السلعة إلى سنة ب10 ثم يشتريها ب8 ويعطيه 8، ويكون هذا حيلة، والحيل لا تبيح الحرام. ومن الحيل المحرمة التي انغمس فيها كثير من الناس أنه يحتاج الإنسان إلى سيارة، فيأتي للتاجر ويقول أنا أحتاج السيارة كذا وكذا، يقول روح للمعرض وتخير الذي يصلح لك وأتني، فيذهب وينظر السيارة التي تصلح له ويقول السيارة فلانية تصلح لي، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض 20,000 مثلا، ثم يبيعها على هذا الذي احتاجها 25,000 مؤجلة. هذه لا أحد عاقل يشك أنها حيلة، بدل ما يقول خذ هذه الدراهم نقدا إلى سنة بزيادة، ذهب يشتري هذه السيارة شراء صوريا، الله يعلم وهما يعلمان أن التاجر ما أراد السيارة، ما اشتراها إلا من أجل هذا، ولا اشتراها لهذا أيضا إلا لأنه بيربح فيها. والرب عز وجل ما ينفع عليه الحيل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو أن هذا الرجل بدل ما يقول رح خذ انظر للسيارة اللي تصلح لك أشتريها أنا من المعرض وبيعها عليك مكسب، لو قال له تعال أنت الآن تبي تشتري السيارة 20,000، خذ هذه 20,000، اشتري السيارة وبعد سنة أعطنيها 25,000، لو فعل هذا كان أهون. وهذا حرام، ربا واضح، كلنا يعرف أنه ربا، لكنه أهوى من الخديعة، أهوى من الخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. كل حيلة تحلل الحرام فإنه يتركب منها محرمان: الخداع والخيانة، والوقوع في المحرم. لو سألنا هذا التاجر لماذا اشتريت السيارة هذه ب20,000، قال علشان هذه بشتريها ب25، ولو لا ما اشتريتها ولا لنية. هذا واضح، واضح جدا أنه حيلة. يقول بعض التجار يمنيه الشيطان، يقول لو أن هذا الذي طلب السيارة هون قبلت السيارة، لكن هذا كلام فاضي ما له معنى، لأن هذا اللي جاي بيشتري السيارة هل يمكن يهون؟ ما يمكن يهون، وإذا قدر أنه هون 1 من 1,000 ما يأثر هذا. حتى سمعنا أن بعض التجار إذا هون الإنسان قبلها على إغماض، لكن كتبه في القائمة السوداء، ما عاد يتعامل معه أبد. فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من هذه الحيل قبل أن يقع بنا عقاب الله، ولذلك لأن نزعت البركة من المعاملات بهذه الطريقة، حتى إن الذين يتعاملون بها الآن علموا أنهم ضائعون، تائهون وصاروا يمنعونها. نرجو أن يكون منعوها توبة إلى الله لا خوف من خسارة المال، لأنهم ضاعوا. ثم فيه ضرر ثاني على المجتمع كله، لأن الإنسان يسهل عليه أنه يأخذ بهذه الطريقة الخداعية، فتجد شبابا ما عندهم دخل ولا عندهم شيء يجعلون على ظهورهم مثل هذه الديون العظيمة التي قد يوفونها وقد لا يوفونها، فيحصل خلل في الاقتصاد العام، يبقى نصف الشعب مدين، مستقبل مظلم خطير. فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح. المهم أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة، أن يبيع الإنسان الشيء إلى أجل بثمن ثم يرجع ويشتريه نقدا بثمن أقل، وهذا حيلة لا شك فيه، وما ذكرناه من المعاملات السائدة أقبح من هذه الحيلة، والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. ساق المؤلف بن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. السلف يعني القرض، يعني لا يحل للإنسان أن يجمع بين البيع والقرض، فيقول مثلا: لا أبيعك هذا إلا أن تقرضني كذا وكذا، لأن هذا يكون قرضا جر نفعا، والقرض إذا جر نفعا للمقرض خرج عن المقصود الشرعي به، لأن المقصود الشرعي بالقرض الإرفاق للمقترض والإحسان إليه، فإذا جعل معه معاوضة أو نفع خرج عن موضوعه الأصلي فصار حراما. ومن ذلك أيضا إذا قال: أنا أقرضك على أن تعطيني سيارتك أسافر عليها إلى مكة مثلا، فهذا حرام لأنه قرض جر نفعا. أو يقول: أنا أقرضك، يعني أسلفك على أن أسكن في بيتك لمدة شهر، هذا أيضا محرم. أو يقول: أنا أسلفك على أن أنزل عندك ضيفا كلما أتيت إلى هذا البلد. فالمهم أن كل قرض جر منفعة فإنه ربا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع. الثاني قال: ولا شرطان في بيع. الشرطان في البيع يعني منح عقدين يتضمن الربا، كالعينة التي سبقت لنا بالأمس، أن يقول: بعتك هذا بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياه بثمانين حاضرة، فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة على الربا. ولا بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك لا تدري أتقدر عليه أو لا. مثاله: رجل له جمل شارد، يعني هارب منه، ضايع ما أدري أينه، فيبيعه، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيتمكن منه أو لا. ومن ذلك أيضا من بيع ما ليس عنده أن يبيع سلعة عند غيره، يأتي مثلا الزبون إلى صاحب الدكان ويبيع عليه السلعة وهي عند التجار آخرين، ثم يذهب بعد ما يبيع عليه ويشتريها، فهذا حرام ولا يجوز لأنه ربما يبيعه عليه على أنه قادر على أن يشتريه ثم يعجز، أو يبيعه عليه بثمن على أن هذا هو ثمنه، فإذا بالأسعار قد ارتفعت فيذهب ليشتريه ويعطيه الذي باع عليه، فإذا القيمة قد زادت فيندم. فالمهم أن كل شيء ليس عندك، إما لأنك قادر غير قادر عليه، أو لأنه في ملك غيرك، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز بيعه حتى يتمكن منه. ولا ربح ما لم يضمن، يعني ربح ما ليس في ضمانك لا يجوز. وله عدة صور، منها أن الإنسان يبيع شيئاً قبل أن يقبضه بربح، يعني يشتري من إنسان شيئاً ويكون في ضمان البائع لم يدخل في ضمان المشتري ثم يبيعه، فهذا لا يجوز لأنه لم يدخل في ضمانك حتى تربح فيه، والغنم بالغرم. فإذا كان ضمانه على غيرك فلا يجوز أن تربح فيه. ومن ذلك أيضا إذا كان في زمن الخيار، يعني باع الإنسان شيئا بخيار شرط له الخيار 3 أيام أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يبيعه لأنه ليس في ضمانه، إذ أنه في ضمان المشتري. فكل شيء لا يدخل في ضمانك فإنه لا يجوز لك أن تربح فيه. ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا 100 صاع بر في ذمته، قيمة الصاع ريال، فقال لك هذا الرجل الذي في ذمته الأصواع أنا أشتريها منك 110، فهذا لا يجوز لأن الأصواع اللي في ذمتي لم تدخل بضمانك حتى تستلمها، وإذا لم تدخل بضمانك إلا باستلامها فلا يجوز أن تربح فيها. فهذه من قواعد البيع التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يعرفها حتى لا يقع فيما يخالف السنة، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما ينهى عنه. أولها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العربان، ويقال العربون، ومعناه أن المشتري يعطي البائع شيئا من الثمن ويقول له: إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو لك وأرد عليك السلعة. فمثلا يشتري منه السيارة 50,000 ويقول: هذه 5,000 عربون، فإن تم البيع يعني جازت له ورغب فيها فالخمسة من الثمن، وإلا فالخمسة للبائع. هذا الحديث رواه مالك بلاغا، والبلاغ ليس بمتصل، ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز بيع العربون وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إنه لا بأس به، لأن فيه مصلحة للبائع والمشتري، المشتري له مصلحة فيه وهو أنه يكون في حل من الفسخ، والبائع له مصلحة وهو أنه لو قدر أن السلعة لما ردها المشتري زهد الناس فيها ونقصت قيمتها فهذا العربون يجبر النقص، ففيه مصلحة من الطرفين. وما كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على العباد، فهو بيع ليس فيه غرر ولا جهالة ولا شيء، فالصواب جواز بيع العربون، لصحة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أما حديث ابن عمر ففيه النهي عن بيع السلعة في مكانها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإن عبد الله بن عمر اشترى زيتا من السوق فلقيه رجل فأعطاه به ثمنا حسنا يعني ربح فيه، قال فلما أردت أن أضرب على يده يعني بالبيع، وكانوا من عادتهم أن الإنسان إذا باع على صاحبه ضرب بيده على يده هكذا إشارة إلى أن البيع قد تم، ولهذا يسمى عقد البيع صفقة، يسمى صفقة لأن البائع والمشتري كل منهما يسبق بيد الآخر. يقول فلما أردت أن أضرب على يده إذا رجل يأخذ بيدي من ورائي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأخبره أي زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وعلى هذا فإذا اشتريت شيئا وإن كان البائع سلم لك كل شيء لكنه في مكان البائع لا تبيع، أخرجه من مكان البائع إلى بيتك إلى حوشك إلى سوقك، المهم أن لا تبيعه في مكان شرائه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. قال العلماء والحكمة من هذا أن الغالب أن الإنسان لا يبيع إلا بربح، فإذا باعه بربح وهو في مكان البائع صار في نفس البائع شيء، كيف يربح مالي وهو ما بعد نقله، فيحصل عنده الندم وربما يحاول أن يبطل البيع، فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. وبه نعرف أن كثيرا من الناس اليوم لجهلهم أو عنادهم قد ارتكبوا خطأ، فتجد الإنسان يشتري السيارة من المعرض ثم يبيعه قبل أن يقبضها وقبل أن يحوزها إلى رحله، لكن هذا إما إنه جاهل فيعلم أو معاند فينصح ويوعظ ويقال اتق الله، فإن البيع الذي ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير فيه ولا بركة فيه، والإنسان ما خلق في هذه الدنيا ليجمع المال، إنما خلق لشيء واحد، وما هو؟ ما هو؟ لعبادة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ومن عبادة الله امتثال أمره في البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك. لا تظن أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والتوحيد والرسالة، لا، العبادة كل ما أمر الله به ورسوله فهو عبادة حتى في المعاملات، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فتركه عبادة، فنحن مخلوقون لعبادة الله، إذا قال الله هذا حلال قلنا على العين والرأس. إذا قال هذا حرام قلنا على العين والرأس نتجنبه. واعلم أن الأصل في المعاملات أن الأصل فيها الحل والإباحة، فأي إنسان يقول لك هذا البيع حرام قل هات الدليل، لكن إذا جاء الدليل فليس لنا بد من امتثاله، إن كان أمرا فعلناه وإن كان نهيا اجتنبناه. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيم، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يتفرق ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث في بيان بيع ما في الذمة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل بالبقيع، يعني بناحية البقيع ليس في المقبرة بل بناحية البقيع، يبيعها بالدراهم فيأخذ عنها الدنانير، الدراهم فضة والدنانير ذهب، ويبيعها بالدنانير فيأخذ الدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المعاوضة شرطين: الأول أن يأخذها بسعر يومها، والثاني أن لا يتفرقا وبينهما شيء. مثال ذلك: بعت على شخص سيارة 50,000 ريال سعودي، ثم أخذت عن الريال السعودي دولارات، لا بأس، لكن بشرط أن تأخذها بسعر يومها في حال الوفاء وفي وقت الوفاء، وأن لا تتفرق وبينكما شيء. فإذا قال الذي اشتراها 50,000 ريال سعودي: أنا أعوضك عنها دولارات، قلنا: لا بأس، كم تساوي 50,000 سعودي من الدولارات؟ قالوا: تساوي كذا وكذا. يأخذ دولارات، لكن في الحال قبل التفرق، وذلك لأن بيع الدراهم بالدنانير أو النقد بالنقد الآخر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يضمن، يعني مثلا لو قال: أنا أعطيك إياها أخذ دولارات لكن في أقل من سعرها العادي علشان يأخذ دولارات أكثر، فإنه لا يجوز، لأنه لو فعل لربح فيما لم يضمن، أي فيما لا يدخل في ضمانه، وهذا لا يجوز. كذلك لو أن إنسان في ذمة لشخص 100 صاع من البر، فقال: أريد أن أعوضك 100 صاع من الرز، فلا بأس، بشرط أن تكون القيمة واحدة وأن لا يتفرق حتى يتقابض. أما لو أراد أن يعوضه بشيء آخر، مثل أن يقول: الدراهم اللي في ذمتي وأعوضك عنها هذه السيارة، فلا بأس ولا يشترط التقابض، لكن يشترط أن تكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لم يضمن. والله موفق. نخل شجر ولا تمر؟ اي، وش تسوي الثاني؟ وهي في مكانها. اي، هذه لا يجوز حتى أنقلها إلى إلى إلى رحل، إلا إذا كان البايع قال خذ الفسيل وانصرف وراح، فهذا لا بأس أن يبيعها في مكانه، لأن البايع الآن انقطعت علقه عنه، البايع الأول يعني سلمه راح انصرف، فهذا يبيع في مكانها لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبح حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. من البيوع المنهية عنها ذكرها الحافظ ابن حجر في أحاديث في بلوغ المرام، منها النهي عن النجش. والنجش قال العلماء هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني سلعة يحرج عليها يساوم عليها، يأتي إنسان ويزيد فيها وهو ليس له غرض فيها لكن يريد أن ينفع البائع. فمثل إذا قيل بعشرة قال هو بأحد عشر وهو لا يريد الشراء لكن لينفع البائع، أو ينجش ليفيد المشتري، لأنه إما أن ينفع البائع أو يضر المشتري، يعني ينجش لأجل أن يضر المشتري. فمثلا سامها رجل عشرة فقال هو بأحد عشر علشان المشتري يزيد ويكثر عليه الثمن، أو يريد الأمرين جميعا، يريد أن ينفع البائع بزيادة الثمن له وأن يضر المشتري بزيادة الثمن عليه، وهذا لا شك أنه من العدوان، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان الإنسان يزيد في السلعة لأنها رخيصة في نظره فلما ارتفع السعر تركها، فهذا لا حرج عليه فيه، لأنه إنما زاد لغرض وليس قصده بذلك الإضرار بالمشتري ولا نفع البائع. هذا هو النجش، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على أخيه. كذلك أيضا في حديث جابر وأنس وغيرهما ذكر أشياء، منها المحاقلة. والمحاقلة هي أن يبيع الحب في سنبله بالحب بالبر السابق، كرجل عنده مثلا 100 صاع من البر، أتى إلى صاحب الحقل يعني صاحب الزرع وقال: هذه 100 صاع بر في هذه المنطقة من الزرع، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه لا يجوز بيع الزرع البر بالبر إلا سواء بسواء. فإذا لم يبيعها سواء بسواء فهو حرام، ومعلوم أنه لا يمكن معرفة التساوي بين هذا الحب المقدر بالأصواع المعينة وبين الحب في السنبل، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نهى عن بيع المزابنة. المزابنة أن يشتري الرطب بالتمر إنسان عنده تمر وذهب إلى صاحب البستان وقال له أريد أن أشتري منك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، فهذا أيضا لا يجوز، لأن بيع التمر بالتمر لا بد أن يكون سواء، ولا مساواة بين الرطب والتمر، لأنه لا يعلم مكيل هذا ولا مكيل التمر، وإن كان قد يعلم لكن لا يعلم مكيل الرطب، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة أن يبيعه باللمس، يقول أي ثوب تلمسه، أي إناء تلمسه، أي قلم تلمسه، أي ساعة تلمسها، فهي عليك بكذا وكذا. هذا لا يجوز، لأنه ربما يلمس شيئا غاليا أو رخيصا، فهو جهالة وغرر، والغرر منهي عنه. والمنابذة أيضا أن يقول أتنابذ أنا وياك السلعة، فأي شيء تنبذه فهو عليك بكذا وكذا، فهذا أيضا حرام، لأنه جهالة وغرر. قال وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني الاستثناء في المبيع إذا كان مجهولا فإنه لا يجوز حتى يعلم. فمثل لو قال أنا أبيع عليك سيارتي هذه ب10,000 ريال بشرط أن أستعملها متى شئت، هذا لا يجوز لأنها غير معلومة. أما إذا قال بشرط أن أستعملها 10 أيام أو شهر أو شهرا أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأنه معلوم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء لأنها توجب النزاع والخصام والعداوة والبغضاء، والدين الإسلامي يحارب هذا أشد المحاربة، لأنه يطلب من أبنائه أبناء الذين هم المسلمون أن يكونوا على قلب واحد، على المحبة والاتفاق والائتلاء والوئام والبعد عن التفرق، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه، لا يسم المسلم على سوم المسلم. وعن أبي أيوب من هذه الحديث فيما ينهى عنه من البيوع، منها تلقي الركبان. تلقي الركبان كان الناس فيما سبق يجلبون إلى البلاد على إبلهم السمن والأقط، ويجلبون كذلك المواشي من إبل وغنم وربما بقر، فكان الناس يخرجون إليهم خارج البلد يتلقونهم فيشترون منهم، فيحصل بذلك مفسدتان. المفسدة الأولى أن هؤلاء الذين يخرجون إلى عن البلد لتلقي الركبان يشترون من الركبان بأقل من سعر البلد، لأن الركبان لا يدرون عن الأسعار. ثم إذا كانوا يدرون فالركبان عادة يبيعون بالنقد من أجل أن يأخذوا القيمة ويرجعوا إلى أهلهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أما المفسدة الثانية فلأنهم يقطعون رزق أهل البلد الذين يصل إليهم الركبان إلى أسواقهم فيشترون منهم بالسعر الأرخص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الجالب يرتزق والمجلوب إليه يرتزق. كذلك أيضا مما ينهى عنه أن لا يبيع حاضر لبادي، يعني ما يبيع راع صاحب البلد الساكن في البلد للجالب إلى البلد، لأنه يضيق على الناس أيضا. مثل أن يأتي الجالب إلى السوق ويأتي بعض الناس يقول: خل أنا أبيع لك، أنت لا تعرف الأسعار، أنا أبيع لك، فيقطع أرزاق الناس. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن ذلك أيضا النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة ما لا أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. ومن ذلك أيضا من البيوع المنهي عنها أن يبيع الرجل على بيع أخيه، فيأتي إلى شخص اشترى سلعة بمئة ويقول له: أنا أعطيك مثلها بثمانين، فيبيع على بيع أخيه. أو يقول: أنا أعطيك أحسن منها بمئة، فيبيع على بيع أخيه. ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه أيضا فإنه لا يجوز، مثل أن يقول لمن باع سلعة بمئة: أنا أعطيك 120، أو ما أشبه ذلك مما يحصل به إفساد البيع الأول ليشتري من الثاني. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وهذا في غير المزايدة وفي غير ما يعرضه صاحب السلعة. وذلك أن صاحب السلعة إذا سيم منه واطمأن إلى السوم وما بقي إلا أن يعقد صفقة البيع، يأتي إنسان آخر ويزود يزيد في الثمن، هذا لا يجوز. وذلك لأن البائع قد اطمأن إلى السعر وهم أن يبيعها على السائم، فيأتي إنسان ويزيد. أما إذا كانت السلعة في السوق كل واحد يزيد على الثاني ما ليس فيه بأس. وكذلك لو كان صاحب السلعة هو الذي يعرضها فيأتي إليك ويقول: هذه السلعة سامها فلان بكذا وكذا، هل لك نظر؟ هذا لا بأس به. لكن إذا ركن البائع إلى السائم ولم يبق إلا صفقة البيع فإنه لا يجوز للإنسان أن يسوم على سومه، يعني أن يزيد في الثمن. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. سبق لنا الكلام على ما يتعلق بالبيع من هذا الحديث، وفيه جملتان خارجتان عن الموضوع، الأولى قوله صلوات الله وسلامه عليه ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني أنك إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى أهلها وتخطبها منهم، لأن هذا عدوان، إلا إذا ردوا الخطبة أو إذا أذن لك الخاطب أو ترك، يعني عرفت أنه تركها وخطب امرأة أخرى وتزوجها مثلا. فهذه ثلاثة أشياء: إذا علمت أن أهل المرأة ردوا الخاطب، وإذا أذن لك الخاطب، وإذا تركها وعرفت أنه عدل عنها وتزوج أخرى، فاخطبها من أهلها. وأما ما دام الأمر غير واضح فلا. وعلى هذا فإذا كنت لا تدري هل وافقوا أو لا فلا يحل لك أن تقدم، لأنه ربما تكون هذه المدة يتشاورون فيها ويقبلون خطبته. أما الجملة الثانية فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني لا يحل للمرأة إذا كان لها ضرة أن تقول للزوج طلق فلانة، لأن هذا عدوان عليها، فإنها تقطع رزقها الذي ينفقه زوجها عليها. وكذلك لو خطب إنسان امرأة وقال أهلها لا نزوجك حتى تطلق امرأتك التي عندك، فهذا شرط محرم باطل لا يجوز للزوج أن يقبله، ولو قبله لم يلزمه أن يوفي به لأنه عدوان، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. أما لو تزوج امرأة واشترطوا عليه أن لا يتزوج عليها وقبل فالشرط صحيح لا يتزوج عليه، وإذا تزوج عليها فلها الفسخ إذا شاءت، يعني للزوجة الأولى أن تفسخ نكاحها من هذا الزوج لأنه خالف الشرط. ولكن لو قال الزوج الذي اشترط عليه في العقد ألا يتزوج، لو قال أنا أريد أن أتزوج إن شاءت بقيت وإن شاءت لا تبقى لا يهمني، فهذا حرام عليه حتى تأذن له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وحينئذ نقول له إما أن تطلق الأولى التي اشترطوا عليك ألا تزوج عليها، وإذا طلقتها انفك النكاح وشروطه، وأما أن تبقيها وتزوج وتقول لا يهمني رضيت أم سخطت فهذا حرام، لأن الوفاء بالشروط واجب. فلو قال قائل كيف يصح أن تشترط المرأة عند العقد ألا يتزوج الرجل عليها ويصح، ولو شرطت أن يطلق زوجته التي معه فإنه لا يصح؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن الأول لم تعتدي على أحد، يعني إذا اشترطوا أن يتزوج لم يعتدوا على أحد، وإنما اشترطوا على الزوج أن يسقط حقا يملكه فأسقطه. وأما إذا كان معه امرأة وقالوا طلقها فقد اعتدوا عليها، فالفرق ظاهر. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يحترم حقوق إخوانه المسلمين في البيوع والأنكحة والاستحقاقات وغيرها، حتى في الوظائف، لو علمت أن هذه الوظيفة قد تقدم إليها فلان وسبقك إليها فإنه لا يجوز أن تتقدم عليه لا بواسطة ولا بغير واسطة، اللهم إلا إذا علمت أنه ليس بأهل، فربما يقال في هذه الحال لا بأس أن تتقدم إذا كنت تعلم من نفسك أنك أهل للوظيفة وأن ذاك ليس بأهل. وأما إذا كان مثلك أو خيرا منك وقد تقدم إلى الوظيفة فإنه لا يحل لك أن تتقدم عليه، لأن هذا من التعدي على حقوقه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان يتعلقان في موضوع واحد، وهو التسعير وعدم التسعير. التسعير معناه أن ولي الأمر يلزم الناس أن يبيعوا بسعر محدد يحدده لهم، وذلك أن الناس ربما يطمعون ويزيدون في الأثمان، وربما تنقص الأشياء وتغيب عن الأسواق. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثين: الأول أنه غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني ارتفعت قيم الأشياء، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: سعر لنا، يعني حدد لنا السعر، نبيع بعشرة، بعشرين، بمئة، بمئتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يسعر، لأن الأمر بيد الله، فالله هو القابض الباسط، يقبض ويبسط، يوسع ويضيق، وهو الرازق عز وجل، وهو المسعر، يعني هو المقدر للأشياء، يعني وأنا لا أملك هذا. فامتنع عليه الصلاة والسلام وترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا هو الواجب، أن ولي الأمر لا يتدخل في الأسعار، لكن هذا محمول على مسألتين: المسألة الأولى إذا كان سبب الغلاء قلة الموجود، إذا كان سبب الغلاء قلة الموجود فلا يسعر، لأنه بطبيعة الحال أن الأشياء التي يحتاج الناس إليها إذا قلت فلا بد أن ترتفع قيمها، فحينئذ لا يجوز أن يتدخل. الثاني إذا كثر الناس وغلى السعر بسبب كثرتهم، مثل أن يفد أهل القرى وأهل البوادي إلى البلد فيضيق الرزق فترتفع الأسعار، هذا أيضا لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل ولا أن يسعر، لأن السعر هنا سببه بين واضح، سبب لا يمكن للإنسان أن يرفعه، وهو قلة الأشياء أو كثرة المستهلكين. أما إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يسعر وأن ينظر التكلفة والربح، فمثلا إذا كانت السلعة تكلف 100 يعطيهم الربح إلى 110. وأيضا يلاحظ الشيء الذي يدرج ويمشي، هذا يضيف إليه من الربح الشيء القليل، والذي يبطي وسحبه قليل لا بأس أن يضيف إليه أكثر من الربح، لأن اللي يمشي يصرف التاجر ويشتري بدله ويكسب بسرعة، بخلاف الشيء الثقيل الذي لا يمشي. فإذا كان سببه أي سبب غلاء السعر احتكار التجار، فإنه يجب على ولي الأمر أن يسأل وأن يقول: تعال السلع أنتم تشترونها 100، كيف تقولون للناس 200؟ ويضرب لها ربحا يكون مفيدا للتاجر ومفيدا للمستهلك. ويدل لهذا حديث معمر بن عبد الله الذي ساقه المؤلف بعد ذكر امتناع التسعير، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. والاحتكار هو الامتناع عن البيع حتى ترتفع الأسعار، فهنا نقول هذا المحتكر خاطئ. وما دواء الخاطئ؟ أن يرد إلى صوابه. فإذا كان هذا الرجل هو المعروف بتوريد هذه السلعة لا يريدها غيره، وصار يتضرب بالناس، يبيع الشيء الذي بعشرة بعشرين والذي بمئة بمئتين، فهذا محتكر يمنع، ويقال لك الربح المعتاد، تبيع الذي بمئة بمئة وعشرة مثلا، يعني معناها أننا نعطيه ربحا 10%، ولا نجعله يلعب بالناس. ولهذا أمثلة كثيرة، منها مثلا لو اتفق أهل الذهب الذين يبيعون الذهب على أن يرفعوا الأسعار، يجب على ولي الأمر أن يمنعهم وأن يحدد السعر على حسب الربح الذي لا يضرهم وينفع الناس. لو اتفق أهل الأفران الخبازون على أن يرفعوا الأسعار، فإن لولي الأمر أن يتدخل وأن يحدد. لو اتفق أهل الخضرة الذين لا يعرف البيع عند غيرهم على أن يرفعوا الأسعار، فلولي الأمر أن يتدخل ويقول: مثل أن تشتري السطل 10، كيف تقول 50؟ هذا ما هو معقول. ويحدد يقول: 10 أنت ما تعبت، أنت جالس في أمكنة معدة لأهل الخضر، إذا اشتريته 10 فإننا نسمح لك أن تجعله 12، يعني 20%. قد يقول مثلا: إن هذا الذي أشتريه بالجملة يظهر فيه شيء ردي، شيء خارب. نقول: الحمد لله، نحن ننظر ونقارن، فإذا كان الخراب يكون كثيرا فإننا نرفع الربح حتى نضمن أنه لن يخسر. وإذا استعمل ولاة الأمور مع الناس هذا العمل استقامت الأحوال. أما إذا ترك كل إنسان يلعب على ما يريد ويكسب ما يريد، فإن الناس سيظلم بعضهم بعضا، لأن بعض الناس أناني للغاية، ليس له هم إلا نفسه ولا يهمه أحد. فالمهم أن المحتكر خاطئ، والخاطئ يجب أن يرد إلى الصواب، يجب. وهذا له أنواع كثيرة، كالصاغة وأصحاب الأفران والجزارين وأصحاب الخضر وغيرهم، إذا اتفقوا على أن يسعر ويرفع الأسعار فيجب على ولي الأمر النظر في أحوالهم وأن يردهم إلى ما ليس عليهم فيه ضرر ولا على المستهلكين. والله ما. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مما يتعلق فيما نهي عنه من البيوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. التصرية يعني جمع اللبن في الضرع، بحيث يربط الضرع حتى يتجمع فيه اللبن ثم يعرضها للبيع، فإذا رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن فزاد في ثمنها. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما فيه من التدليس وإظهار الشيء بمظهر أحسن مما هو عليه. ومثل ذلك كل ما كان تدليسا، فمنها إذا كان الإنسان عنده بيت قديم ثم ضربه بلياسة جديدة يحسبه المشتري جديدا وهو قديم، فهذا من جنس التصرية، حرام ولا يحل. ومن ذلك إذا أصيبت السيارة بحادث فأصلح الحادث وضربها بوية ثم عرضها للبيع ولم يخبر المشتري، والمشتري يظن أنها سليمة لم يسبق عليها حادث، فهذا أيضا لا يجوز. لابد أن يبين الأمر على ما هو عليه. ومن ذلك أن يكون عنده ثوب يريد أن يبيعه وهو قديم، فيغسله وينظفه حتى يظنه المشتري جديدا وهو ليس كذلك. ومن ذلك أن يكون عنده جارية أمة للبيع في رأسها شيء فيصبغه بالسواد ليظن المشتري أنها شابة. ومن ذلك أيضا أن يكون عنده أمة ليس لها أسنان فيضع عليها تركبة أسنان فيظن الظان أن أسنانها طبيعية. والأمثلة على ذلك كثيرة. وضابط هذا أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما كان عليها حتى يزيد بذلك الثمن. أما المصرات من الإبل والغنم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها بأن الإنسان إذا اشتراها وهي مصرات فله الخيار 3 أيام، يحلبها 3 أيام، إن جازت له فهي له، وإلا ردها على صاحبها الذي باعها ودلس فيها، يردها على صاحبها ويرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر بدلا عن اللبن الذي كان في ضرعها حين البيع، وليس بدلا عن اللبن الذي استخلف فيما بعد، لأن اللبن الذي استخلف فيما بعد استخلف على ملك المشتري، لكن الذي على ملك البائع هو اللبن الذي كان في ضرعها عند البيع. ولما كانت الإحاطة به صعبة وتقديره صعبا قدر النبي صلى الله عليه وسلم عوضه بنفسه فقال: رد صاعا من تمر. وخصه بصاع لأن الغالب أن اللبن الذي كان في الضرع حين البيع قيمته من الصاع إلى ما حوله. وخص ذلك بالتمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن، فهو غذاء ولا يحتاج إلى طبخ وهو حلو، واللبن كذلك غذاء لا يحتاج إلى طبخ وهو حلو. وبهذا عرفنا أن الصاع الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن اللبن الذي كان في المصرات حين العقد عليها أنه موافق للقياس وللعدل تماما. والخلاصة أنه لا يحل للإنسان أن يظهر المبيع بصفة طيبة وهو منها خلي. ومن ذلك أيضا قصة صاحب التمر، حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب تمر فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التمر فرأى في أسفله بللا، فقال للرجل ما هذا، كيف تجعل الذي فيه البلل في الأسفل؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال فهل جعلته فوق يعني حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. إيه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذه أحاديث في بيان ما نهي عنه من البيوع، وسبق شيء منها، وذكر المؤلف حديث صاحب الصبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيها فإذا هي مبلولة من الأسفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء يعني المطر، فقال هل لا جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. وفي هذا دليل على أن الغش من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. وهذا أحسن ما قيل في ضابط كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه الشرع عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب. وقوله عليه الصلاة والسلام هل لا جعلته فوق لكي يراه الناس، هذا أحد الطرق التي يزول بها الغش، أن يجعل الردية هو الأعلى حتى يراه الناس. فإذا قال البائع إذا جعلت الردية هو الأعلى تنقص القيمة لأن الناس يعتبرون الأعلى، قلنا هنا طريقة أخرى وهي أن تجعل الردية وحده والجيد وحده حتى يكون الناس على بصيرة، من أراد أن يأخذ من الردي أخذ من الردي، ومن أراد أن يأخذ من الجيد أخذ من الجيد. وعلى هذا فالأحوال ثلاث، إما أن يجعل الردي هو الأسفل فهذا حرام ومن كبائر الذنوب لأنه غش، وإما أن يجعله فوق وهذا أعلى الحالات وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون البائع ممن آثر على نفسه، وإما أن يجعل هذا على حدة وهذا على حدة وهذا هو العدل، فهو إما ظلم أو عدل أو إحسان. وأما حديث ابن أبي بريدة عن أبيه في من حبس العنب أيام القطاف لمن يتخذ خمرا، يقول فقد تقحم النار على بصيرة والعياذ بالله. ففيه دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فأصل بيع العنب حلال، يبيع الإنسان العنب والرطب والشعير والبر وغير ذلك، لكن إذا باعه لمن يتخذه خمرا فقد أعان على الإثم والعدوان. فيستفاد من هذا أن كل شيء يراد به المحرم فإن بيعه حرام. وله أمثلة، منها هذا المثال الذي جاء في الحديث أن يحبس العنب أيام القطاف ولا يقطفه حتى يكون زبيبا ثم يبيعه لمن يتخذه خمرا. ومن ذلك بيع التلفزيون لمن يريد أن يشاهد فيه الشيء المحرم. وأما من اشتراه ليعرض فيه الأخبار والأحاديث الدينية ومشاهدة الصلاة في الحرم وما أشبه ذلك فلا بأس به. ومن ذلك بيع الدش، وهذا حرام بلا تفصيل لأنه خبث كله، فمن باعه فقد ارتكب إثما لأنه أعان على الإثم والعدوان. ومن ذلك بيع السلاح في الفتنة لمن يقاتل عليه المسلمين فإن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم والعدوان. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء بيع البيض لمن يلعب فيه به القمار فإنه محرم. ومن ذلك أيضا بيع المسجلات لمن يسجل عليها الأغاني، فلو جاء إنسان يشتري منك مسجلا وأن تعرف أنه لا يسجل إلا الأغاني فإن بيعه حرام. كل من أراد أن يبيع على شخص وهو يعلم أنه يريد به الحرام فقد أعان على الإثم والعدوان وبيعه باطل فاسد. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف. رحيم. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث في باب البيع شروطه وما نهي عنه حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، الدينار مثل الجنيه عندنا، يعني نقدا من الذهب، ليشتري به أضحية أو شاةً